بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نلتقي في رحاب بيت الله عز وجل على مائدة الإسلام، مائدة الكتاب والسنة، لنقف جميعا مع ما تيسر من مضامين النصوص الشرعية التي نفهمها من خلال القواعد العلمية التي تساعدنا على الفهم الصحيح لكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. والموضوع كما هو معروف الفراء وآثاره، تكون آثار سلبية وقد تكون آثارا إيجابية. في صحيح البخاري في كتاب الرقاق، باب الرقاق ولا عيش إلا عيش الآخرة، قال الإمام البخاري رحمه الله عليه: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في الكتاب نفسه، أي في كتاب الرقاق في صحيح البخاري، باب كن في الدنيا غريبا أو عابر سبيل، قال: حدثنا علي بن عبد الله وابن النبي المعروف، حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش، حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا غريبا أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول هذه الكلمة لولاه للحبيب المرحوم والباقي كلام ابن عمر، كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا كما في المستدرك الحاكم قال ابن أبي الدنيا، قال بكر بن أبي الدنيا المعروف بن أبي الدنيا متوفى سنة 281 للهجرة، حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعرفه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمك أو سقمك مصبر التحجوج سقم الطعام وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك هذه هي خمسة. والحديث أخرجه الحاكم بسنده إلى عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن عباس نفس الأعطاء وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم وللبخاري والسند الأول سند لأبي هند صحيح في الأحاديث بثلاثة كلها صحيحة. قبل أن نبدأ لا بد أن نعرف مدلول كلمتين الفراغ وكلمة ستروس وهي وردت في الحديث الأول الغبن معنى الغبن هذه كلمة مستعملة كثيرا في الفقه عند الفقهاء طبعا هي كلمة لغوية أصلا لكن لما صارت مستعملة في لغة الفقهاء وجاءت الحديث مغبون نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ غبن يغبن وغبن يغبن لكل معنى معنى مادي ومعنى معنوي غبن يغبن غبنا تستعمل في البيوع قل فلان غبنه فلان في البيع فغبنه بمعنى غلبه ونقصه وخدعه خدعه به إما أنه باع له بثمن مضاعف على الثمن المعروف بالسوق في العدل الذي اشتراه فنقول فلان مغبون وفلان غبن فلان وإما أنه اشترى المغبون أو باع المغبون بثمن جميل جدا ليس ثمنا مناسبا للسلعة التي باعها أو اشتراها فنقول مغبون والمغبون هو الخاسر هذا هو الجانب المادي أي الجانب المتعلق بالمال ولهذا المصدر غبنا وقد يجوز غبنا لكن غبنا يغبن عكس غبنا يغبن هذا يستعمل في ضعف الآراء أو في ضعف الرأي يقول غبن رأيه ضعف رأيه وتقول غبن فلان فلانا نقص رأيه ولهذا المصدر الغبن فالغبن والغبن مصدران لنمثل كل كلمة منهما مكانها الغبن في البيع والشراء والغبن في ضعف الآراء في الرأي الضعيف في قلة الفطنة وقلة الفهم لذلك قال له فيه غبنه يغبن هذا ما يتعلق بمعرفة الترجمتين لأنهما ستأتيان في الكلام في الأحاديث نعود إلى الحديث الأول والأحاديث متكاملة في جوانب ولذا البخاري عقد الباب للحديث الذي فيه نعمتان ولما يناسبه وأدرج في كتاب الرقاق التي ترقق القلوب اسم الرقاق وتسمى الرقاق حديث ابن عمر الذي سبقه نعمتان هام مكان عظيم مكان قد لا يتفطن الناس لهما أو قد لا يهتم الناس به أو يهتم بهما القليل لأن الحبيب ربه الكثير مغبون فيهما كثير من الناس القليل من الناس غير مغبون فيهما. وفي القرآن الكريم كلمة التغابن صورة التغابن والتغابن هو يوم القيامة أو يوم البعث التغابن أي يغبن المؤمنون الكفار ويغبن الناس بعضهم بعضا لأن المؤمنين لما دعوا إلى الإسلام بايعوا ودخلوا في الإسلام من أجل الفوز برضوان الله والفوز بالجنة والكافرون والمشركون عموما كذبوا فلم يؤمنوا فخطئوا أولئك رابحوا والآخرون خسروا ولهذا غبن أولئك الذين خسروا منهم لأن الغبن يؤدي إلى الخسران الذي يبيع سلعته كما قلنا بثمن زيت مساوية لسلعته قد غبن خسر وهكذا إذن مغبون فيهما كثير من الناس نعمة على وزن فعلة قد تقال للصفة الحسنة كالجلسة الحسنة النعمة كالجلسة الحسنة نعمة والنعمة ما يتنعم به الإنسان والنعم كثيرة وإذا هناك ما يساوي نعيم الجنة ومن ثم فالمطيعون المتقون الصالحون المصلحون المخلصون المخلصون المحسنون يعملون من أجل أن يفوزوا بنعيم الجنة يهنئون أنفسهم في هذه الحياة ومن ثم هؤلاء لإيمانهم وإعداد أنفسهم للحياة الأخرى وعكس أنفسهم أنهم راحلون بمعنى يعلمون حق العلم أنهم راحلون عن هذه الحياة وأن هذه الحياة بعدها حياة لا سبيل للمقارنة بين حياة الدنيا وحياة الآخرة لا سيما إن كانت الحياة في دار النعيم هؤلاء لا يجدون فراغا في دنياهم الفراغ عند الكسلاء عند الحاملين الرغبة عند الضعفاء الأنفس الفراغ حتى من الجو المادي الذي يعلم أنه لا بد له من تحصيل قوت يومه وقوت عياله هل يمكن أن يعيش بالفراغ؟ يعمل أينما كان ويبحث عن العمل أينما كان ويرضى بقليل الأجرة لما حتى لا يمد يديه لأحد فهذا لا يجد بحياته فراغا الطالب المجد في أي مستوى من مستويات الدراسية لا يجد فراغا بل يتمنى أن تكون هناك أوقات أخرى تضيفها للأوقات التي يبذلها في العمل الجاد الفلاح الجاد الصانع الجاد الموظف الجاد العامل الجاد لا يجد فراغا في الحياة حتى ولو كان هناك نوع مما قد يسمى فراغا يجد في أن يملأه يملأ فراغ بما يناسب من الأعمال ومن ثم فالفراغ أو الذي يعيش فراغا ليله ونهارا عطلة بدون عطلة راحة بدون راحة أيامه كلها فراغ فهذا لا يمكن أن يكون إلا لله قد والعياذ بالله قد تموت كرامته لأن من يعوله قياسا على هذه الحال حتى ولو كان شيخا معناه إذا كانت له أيام فراغ هناك من يعمله من أبنائه مثلا ومن إخوته مثلا إذا كان عظيم الصحة قد يكون له فراغ لأن هذا الفراغ ليس بكسله أو لعدم اهتمامه بما يشغل به فراغه، وإنما لكونه لا يقدر على العمل أو على المطالعة أو على الكتابة أو على التأليف أو إلى آخره. إذن هناك أسباب تجعله يعيش فراغا. أما الجاد والنشيط والعاقل وصاحب الكرامة، أي الذي يحافظ على كرامته، فلا بد أن يشتغل ولا بد أن يتحرك ولا بد أن يعمل ولا بد أن يستغل وقته، لأن الوقت أو الفراغ قد يكون فرصة لمزيد من الخير والطاعة، وقد يكون فرصة لمزيد من الهموم، لمزيد من الهموم واليأس الذي يؤدي إلى القنوط. قد يكون الفراغ فرصة لمزيد من التفكير فيما لا يجوز، فرصة للاشتغال بعيوب الناس، فرصة لتتبع عوائد الناس فلان وفلانة. لماذا؟ لأن ما هناك ما يشغله. هذا الفراغ يقتل فيه وقته، ويقتل الفراغ فيه شهامته وكرامته وعزة نفسه. ومن ثم فهذا الفراغ لا يوجد في حياة الجادين، وحياة منهم لا زالوا قادرين على العطاء علميا عمليا، وأيضا حتى لو وجد لسبب من الأسباب العقلاء الجادون النشطون كانوا كبار السن أو كانوا صغار السن يملؤون وقت فراغهم بما ينفعهم في الدارين، بما فرصة لحفظ ما تيسر من كتاب الله، فرصة لحفظ ما تيسر من أحاديث رسول الله، فرصة لتتبع بعض الأمور في كتب الفقه أو كتب التفسير أو كتب الحديث، لا سيما نحن لا نتحدث عن اليهود والنصارى، إنما نتحدث عن فراغ المسلمين والمسلمون، هذا هو شغلهم. فرصة ليصحح بعض مفاهيمه المخلخلة، فرصة ليزداد علما، يحفظ، يفهم، يطالع، يناقش، فرصة إن كان من أهل العلم للتأليف يؤلف يكتب، فرصة للتحقيق، تحقيق حادث ما، تحديث قول، تحقيق مقولة فكرية، يبحث عن تفصيلاتها، يبحث عن أصولها، يرجعها إلى المراجع التي تكون مصدر للتحقيق، وهكذا لا يجد فراغ. إذن هذا الفراغ، هذا الدين، سبحان الله، هذا الدين ليس دين الفراغ. أنا لا أنكر زمن معين للراحة، لاسترجاع النفس، لتجديد الحياة بعد مدة الراحة، يوم يومين ثلاث أيام أسبوع مثلا ممكن، لأن الإنسان قد يشتغل السنة كلها يحتاج إلى أيام للراحة، لا مانع من ذلك. ومع هذا لا تكون هذه الأيام أيام راحة 100%، بمعنى لا يشتغل بشيء، إنما يحاول أن يداوش بين الراحة وبين العمل حسب ما يتيسر. لما؟ حتى لا تكون الأيام كلها أيام نوم وراحة، لأن في هذه الحال قد يشتغل بأمور لا تحمد عقباه فيها. وأقول إن المؤمن ليس له راحة. لما؟ لأن مشاكل أو مشكلات الدنيا تطلبه، فهو يحاول أن يواجهها وليكون فوقها لا تحتها، المشكلات يتغلب عليها لا تتغلب عليه، والدار الآخرة تطلبه، ولا يدري المسكين أنا وإياكم جميعا لا ندري إلى أين نصير، والله لا ندري، لكن ثقتنا بالله عظيمة أنه يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا من أهل رضوانه وطاعته، ونفوز برضوانه وإحسانه تفضل منه سبحانه وتعالى. إذن إن نحن كذلك فلا يمكن أن نعيش فراغا، وإن وجد لنا ما يمكن أن نسمى فراغا فنملأه بذكر الله، بحفظ كتاب الله، باسترجاع ما نحفظ منه، بحفظ ما تيسر من أحاديث رسول الله، من أقوال الفقهاء نستشهد بها، نصحح ما نحتاج إلى تصحيحه من المفاهيم، نحفظ ما يتعلق بأمور العقائد وهي كثيرة جدا ومتشعبة، نحفظ ما تيسر من قطع الآداب سواء كانت مصرية أو كانت شعرية، لأنها تكون رصد هام في اللغة والآداب والفهم. نحاول أن نتعرف على ما زلنا نجهله، على الشيء الذي لا زلنا نجهله. إذا عرفت شيئا غابت عنك أشياء، والعطلة أو الراحة أو الفراغ فرصة لتتعرف على الشيء الذي لا زلت تجهله. إذا ما أردت فراغ، ولنا في ديننا عز وجل منارات، سبحان الله، منارات نستضيء بها في حياتنا، وتكون لنا قنطرة عبور إلى الدار الآخرة، منارات عظيمة، القرآن بأوامره ونواهيه وإرشاداته وتوجيهاته، السيرة النبوية وسنن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم منارات، وسيرة السلف، سيرة الصحابة رضي الله عنهم جميعا ومواقفهم زاد لمن تتبعها ووقف عندها، زاد وأي زاد في الحياة، لأنه يسترشد بهم في الخير وهم أهل الخير وأفضل الأمة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن تفاضلوا فيما بينهم جميعا كما نعرف، زاد وأي زاد، منارات في حياة المسلمين ذكورا وإناثا بالنسبة للنساء أو الفتيات، الصحابيات أيضا، يبقى القرآن منار كما قلنا، منار أيضا، والسنة والسيرة النبوية كذلك، وسيرة الصحابيات أيضا ونساء عليه الصلاة والسلام منارات، صور كعلامات في الطريق إلى الله عز وجل، ما أحوجنا أن نتلاعي عليها، لا سيما ونحن في هذا العصر نعرف كثيرا وكثيرا، نعرف الكثير عن زعماء الغرب، زعماء اليونان، نعرف الكثير عن فلاسفة اليونان في العصر الأول وفي العصر الثاني، نعرف الكثير عن أصحاب الحضارة الغربية، نعرف الكثير عن زعماء الغرب، تقريبا هناك من يشتغل يعرف تفاصيل حياة كل زعيم أو كل مفكر أو كل مثلا فيلسوف أو كل مرب، يعني كل واحد اشتهر بالعلم، لكنه حينما تتحدث عنه عن صحابة الرسول قد لا يعرف حتى أبا بكر، وقد لا يعرف حتى عمر، أما أن يعرف صغار الصحابة أو غير المشهورين فلا يعرف ولا يسمع بهم أحد، ومن ثم الناس أعداء ما جهلوا، الناس أعداء ما جهلوا، من جهل شيئا عداء، فلما تسلم على الصحابة كأنك تسلم على الغرباء، لما؟ لأننا لو عشنا على حياتهم ودرسناهم في دراساتنا وأخذنا نبذا من حياتهم، وخاصة الخلفاء الراشدين ومن يليهم من فضلاء الصحابة أصحاب بدر ثم أصحاب بيع الشجرة، لو عرفنا مجموعة من هؤلاء ستكون أمامنا مواقف قاطعة ممكن أن تشكل حياتنا، فلا نتسابق على مفكري الغرب وفلاسفة الغرب ومربي الغرب، وإنما لنا في الأمة من لا يجارون صدقا وعدالة وعلما وأمانة، نعم، وتدينا ووفاء وإخلاصا. هؤلاء هم الذين ينبغي بل يجب أن يتعرف عليهم، أن يوقف على سيرهم، على أقوالهم. إذن لنا في الإسلام أمارات مضيئة لحياتنا تنير لنا الطريق. طيب، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، وكثير يقابلها قليل غير مغبون، والمغبون هو الحاسد. هاتان النعمتان ينبغي أن تستغل، ينبغي أن يحافظ عليها. هاتان النعمتان ما أحوج الناس إليهما، الصحة والفراغ. أما الفراغ فقد عرفنا بلا مزيد على ذلك، عرفنا الفراغ، وهل لنا فراغ باش غادي نخرجوا الناس اللي جايتنا من خرجوا بالفراغ ولا بلا فراغ؟ ها؟ باغي من الفراغ وأصلها لغزة، ولهذا لن أترك لكم فراغ. إذن الصحة والفراغ، ولذا جاء في الحياة في الحديث الصحيح الخمسة، حديث ابن عباس، ومغبون فيهما حديث ابن عباس، حديثان ابن عباس. الحديث الأول هذا مغبون فيهما من عوالي البخاري، يلا فيه ثلاثة ديال الرواة، من عوالي البخاري، مكي بن إبراهيم، وهذا أحد العوالي ما يعبر عنه بثلاثيات البخاري، ثلاثيات البخاري، مكي بن إبراهيم. ثم عبد الله بن سعيد، وتعد هذا أبوه هو ابن أبي هند، ثلاثة ابن عباس الرابع، ثلاثيات البخاري من عوالي البخاري. العوالي هو هي الأسانيد القريبة من البخاري أو من مسلم أو من مالك أو من الشافعي، من الأئمة، من الراوي، من المقرش إلى النبي، تتم العوالي. كلما حلت الأسانيد، جزء الأسانيد ثلاثة، جزء يقول ثلاثة أربعة ثم من العوالي، لكن لما يبدا خمسة وستة وسبعة ما بقاش من العوالي، كلما بعد ثم نادي، النادي هو اللي في سنده رجال كثر. الصحة والفراغ، لذا في رواية ابن عباس الأخرى اغتنم خمسا قبل خمس، الأولى شبابك قبلها رمي، ما بقاش البحر، شبابك قبل الهرم، قابل الشباب الهرم، معناه الشباب نهايته ودي الهرم. الله يجزيكم بخير وقفوا عند هذه الكلمة بشوش. هل الهرم هو الشباب؟ هل ما يقدر عليه الهرم هو الشباب؟ ما تقدر عليه المرأة الهرمة السنية هي ما تقدر عليه الشباب؟ هل عزيمة الهرم هي عزيمة الشباب؟ هل إمكانية الهرم هي إمكانية الشاب؟ هل القدرة على التنفيذ عند الهرم هي القدرة على التنفيذ عند الشاب؟ هل القريب من الانتقام والعياذ بالله هو الهرم أم الشاب؟ هل الذي لو رأى صلاحا وإطلاعا وحضارة وعلما الشاب أم الهرم؟ أنا لا أتكلم على مرهان صحمته وعليك الهرم كشاب، لأن أتكلم عن فضرة الشباب، لا عن فضرة الذكورها من الشباب حتى الهرم، لا. إذا معناه الهرم كان شابا، فكان يخاطب أيضا بما يخاطب به الشباب الآن، ما كان هرما كان عليه أن يقدم حياته شبابه فرصة عمره قبل أن يصل إلى سن أصبح جمارك الآن. إذن ومن ثم هذه الفترات، فترة الشباب، فترة الأخذ والعطاء، أنا لا أقول غير الأخذ فقط، لا، الأخذ والعطاء، تتعلم لتعلم جميع ما تدخل عندك كلمة تعلم، تتعلم العلم، تتعلم الصنعة، تتعلم الحر، تتعلم لتعلم، لأنك ما تبقى في سن تعلم، ما تقول في سن التعليم، بمعنى أنت تعلم، تعلم تعلما علم يعلم تعليما، فتنتقل من التعلم إلى التعليم، تعلم فترة العقل، تعليم فترة العطاء. كم من شباب الحمد لله الآن 22 24 تعلموا ويعلمون، أليس كذلك؟ نعم، التحقوا في الوظائف، إذا تعلموا ما قولهم الوظائف التي يمارسونها الآن، وهم الآن يعطون في وظائفهم. إذا وقد يجمعون لا زال يتعلم في نفس الوقت أنه يمارس عملاته، يجمع بين التعلم والتعليم، بمعنى يفيد من خبرته، يفيد من علمه. طبعا لم يستوي سافه بعد في العلم حتى يقال له انه عالم او كذا، لكنه بطريق العلم، لان الدين له دور هام في هذا المشهد. اذا هذه الفتره فتره ديال التعلم، فتره الشباب، فتره ديال العقل، فتره ديال التحمل، نعم تحمل. كان عفوا مثلا شباب كانوا يدرسون في البوادي دراسه ابتدائيه او اعداديه، ومن ثم انتقلوا الى المدن، فكان الانسان يجي 5 كيلومتر 8 كيلومتر 10 كيلومتر على رجليه، كانت عفوا ديال اذا معناها فتره ديال تحمل، ديال نشاط، ديال عناء، ديال تعب. قد يظن اليوم كله بدون غداء، نعم يتعب نفسه في الصغر ليستريح بعد ذلك ان شاء الله لما يتجاوز سن التعلم، وسواء كان تعلم العلم او تعلم حكمه او تعلم سلعه، الامه في امس الحاجه الى هذه الامور كلها، لا بد من مانع، لا بد من عامل، لا بد من معلم، لا بد من استاذ، لا بد من قاضي، لا بد من محامي، لا بد من قائد، لا بد من مدير عقل. لما؟ لان هذه الامور كلها الامه في امس الحاجه اليها، كل يجد فراغا او يسد ثغرا من الثغرات، لا بد منها، لا بد من الجندي، لا بد من الشرطي، لا بد الى اخره. اذا هذه الامور كلها فالامه تبدي امس الحاجه اليها، لان الحياه تحتاج الى هذه الامور كلها، لا بد منها. ثانيا ان الامه ترقى بالعلم والاخلاق، بالعلم والاخلاق، وحينما نتحدث عن امه الاسلام ترقى بالدين، بالعلم الشرعي، بالاخلاق، بالعلم المادي ايضا. لا نقول العلم المادي نسمح به، لا ابدا، لان نحن في هذه الحياه نحتاج الى كل انواع العلوم الا العلوم التي ثبت شرعا انها لا تصلح، وهذه سميت علوما كالسحر مثلا، اي العلوم التي تضر الناس ولا تنفعهم، لا تسمى علوما، ويحرم تعلمها اذا كان لا تؤدي الى غايه شريفه. اذا فطره الشباب فطره الاخذ والعطاء، فلا بد من هذه، وقلنا بان في الاسلام ما عندناش الفرح، ما فيش الفرح، اللهم الفراغ بالنسبه ليس فراغا كليا، وانما نوع من استرجاع النفس، راحه معينه لتجديد العزم وتجديد العمل بكيفيه احسن، لكن هذا لا يسمى فراغا نهائيا. ومن ثم في العطلة الصيفية كما ينظر إليها البعض ليست فرصة للفراغ التام والعبث واللهو وضياع حب الدين، لما؟ لأنهم تقول والعلماء تقول ساعة وساعة، نعم ساعة وساعة، إيش هي ساعة وساعة؟ ساعة ديال ديال الجدية في العمل، وساعة ديال الدراسة، وديال التعلم، وديال الأخذ، وديال العطاء، انتهى. والآن عندنا ساعة أخرى ديال إيش؟ هذه مرة تقولها. ساعة أخرى ديال إيش؟ ديال العمل. العقلاء منزهون عن العمل. ديال اللهو اللهو عموما هناك ما يسمى باللهو المقبول ده لما دخلوا الملوك الإسلامية لا يصح أن يطلق عليه الله حتى لا يشترك مع الله المشترك يستعمل هنا ويستعمل هنا الله العارف الله المضيع الله الله الذي يؤدي إلى الوقوع في الحرام أو الوقوع فيما لا يجوز ولولا في الحرام إلا نكروها إنه الذي يؤدي إلى العبث في حياة الناس إنه الذي يؤدي إلى الخصومات يؤدي إلى ضلالة يؤدي إلى ضياع المال هذا كله لا يجوز ما فيش إذن هذه الأمة أمة الإسلام أمة الإسلام بمقتضى دينها لا تعيش فوضى الحياة لأن دينها لا أكبر منها فوضى الحياة أمة الإسلام لا تعيش على أهوائها لأن الدين يتحكم في الأهواء والأهواء من الشياطين أو الهواء من الشيطان ومن ضل من تبع أهواءه بغير هدى من الله إذن أمة الإسلام هي تعيش في إطار دينها ما يجيز لها الدين ما يجيزه لها وما يمنعه عنها أو يمنعها منه هذا هو مقتضى الإيمان بمعنى أنا أكون مستعدا لأن أقبل أمر الله ونهيه وأمر رسوله ونهيه ما رغبني فيه الله ونبيه عليه الصلاة والسلام وأمرني به أمرني به الله وأمرني به الرسول رغبني فيه ندبني إليه بينني الله عز وجل وبينني رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر وإن لم يكن ناقضا فالخير لك أن تأكله فالخير لك أن تفعله فالخير لك أن تقبل عليه أن تقبل عليه فإن كان كذلك فهذا خلاص موقع لي خيار وأيضا أمر آخر ينهاني الشرع عنه ينهاني عنه الله وينهاني عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يحرمه علي ويبين لي عواقبه ونتائجه إيماني يفرض علي أن أسمع نداء الله وأمر الله ونداء الرسول وأمر الرسول ونهي الله ونهي الرسول وإلا سأكون واقفا موقفا آخذ من الدين ما يروح لي وأرد ما لا يروح لي وأختار وقد أترك ما اختار الله لي أو اختار رسوله لي وهذا ليس بإيمان إذن فنحن المسلمين مع الدين في كل الفرص وفي كل الأوقات في كل زمان بالليل والنهار بمعنى ندور مع الدين ولا ندير الدين معا كما بغينا ندور احنا ندور الدين معا بالعكس احنا ندور مع الدين كما دار الدين وقال هذا هو الحكم ندور مع الدين ونقبل حكم الله وحكم الرسول بمقتضى الإيمان وهذا الذي ينبغي أن نتربى عليه خاصة الشباب إذا تربوا على هذا وعلى هذا الفهم وعلى احترام الشرع وتقدير الشرع واستعباد النزول عند نصوص الشرع من الكتاب والسنة فعلا أنهم يبرهنون أنهم عباد الله الموحدون له المؤمنون بدينه الراغبون بالاستقامة التي أرادها الله لك نرجو الله أن نكون كذلك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس يصيح نقول نعمتان مبتدا طبعا نعمتان ألف مثنى ومغبون يصيح نقول خبر ويستحق نقول صفة النعمتان ويستحق نقول مغبون مبتدأ ثاني وكثير خبر مبتدأ ثاني والجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول يرتاح كل هذا يعرف. هاتان النعمتان ما دام منصوف عليهما سنسأل عنهما متى يمضي عليهما. نعمة الصحة، الصحة ما احوجنا اليها وما احوج الانسان اليها، فاذا فقد الصحة يعيش، قد يعيش في ضنك وفي تعب وفي مال، والعياذ بالله اذا لم يرزق الايمان قد يعيش في بؤس ويأس لفقدانه الصحة. اما ان فقد مع الصحة ما يكون سببا لأن يستعين به بعض الله عز وجل على إذهاب السقم المرض أي فقدان الماء، فهذه أيضا نقطة أخرى. ابتلي بالصحة فأعطاه الله صحة امتحن عليها، فإذا فقدها يكون فيها نفس الحاجة إلى من يساعده وإلى من يحسن إليه. هذا هو السر في كونه سيسأل عن هذه الحالة، حالة الصحة. وهذا هو السر في قوله عليه الصلاة والسلام وصحتك قبل سقمك، قبل مرضك، أي املأ وقت الصحة، ظرف الصحة، حياة الصحة، يا 5 سنين يا 10 سنين يا 20 يا 40 يا حياتك كلها أعطاك الله الصحة قبل أن تصير إلى المرض وقبل أن تصير إلى الهرم، وجمع الله لك بين الصحة وبين الشباب وبين صحة العقل قدرة العقل. إذا أنت الآن في نعمة الصحة ونعمة العقل، نعمة العافية، نعمة العقل، إن كان كذلك نعمة المال. إذا فأنت أمام نعم، فإما أن تصرفها فيما يعود عليك منها كبيعها بالخير، وإما أن تصرفها فيما يعود عليك بالشر والعياذ بالله. إذا ولهذا الذي يقول اغتنم لا تضيع الفرصة، هذه الخمسة قبلها بخمسة كأنها خمسة إيجابية وخمسة سلبية، لأن هذا تعرض إلى أمور غير عادية، شباب الهرم، صحة سقم، الغنى الفقر، أمور التي تغلب، الإنسان يغتنمها، الحياة قبل الموت إذا جاء الموت الطاقة، إذا هذه الفرصة فرصة الصحة ما تشيء الإنسان يضيعها. ثانيا ما دامت نعمة، إياك أخي المسلم أن تستعمل صحتك فيما يعود عليك بالوباء، إنك ستسأل عنها. الله يقول لك أنا الذي أعطيتك الصحة، أنا الذي خلقتك، أنا الذي زودتك بكل الحوائج، أنا الذي أقدرتك على ما قدرت عليه، فلم تسلطت على عبدي مثلك؟ فلم ادخرت لنفسك ولم تتق الله فيه؟ فلم تراعي ضعفه؟ فلم تمتحنه وانت اقوى منه؟ فلم تخطط صحتك لما لا يجوز لك ان تخيرها فيها؟ اذا المعنى نحن مسؤولون على هذه الفطره، فطره ديال الصحه، كما نحن مسؤولون عن فطره الشباب. اذا ينبغي أن نسخر هذه الأمور فيما بين لنا أن نسخرها فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الأول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرح. بين في الحديث الثاني اغتنم وهو يعظ، يتكلم يبين رجل من الناس وهو يعظ رجلا، يكلم رجلا وهو يعظه كنبه. اغتنم خمسا قبل خمسة، إياك أن تضيع هذه الخمسة، هذه هذه هذه هذه هذه، فإن فعلت إذا ما سمعت كل واحدة من هذه الخمسة بما هو مناقض لها، إذا سمعت هذه الخمسة بما هو مناقض لها، تكون أنت قد اغتنمت تلك الخمسة الأولى في وقت قدرتك على اغتنامها، اغتنمت الصحة وجاء المرض وقل الحمد لله. في هذه الحال ما تنسى، في هذه الحال يعوضك الله في حالة المرض ما كان يعطيك في حال الصحة. سبحان الله، في نعم يعوضك الله النقص الذي سيحصل لك في حال المرض كما كان يعطيك، كما كان يأجرك، كما كان يثيبك في حال الصحة. لكن هذا بالنسبة للعامل فقط. معنى العامل الذي يسخر طاعته، يعني قدرته، فكره، عقله، عمله في طاعته، هذا هو الذي يعوض. أما ذات العابد، ذات اللاهي، ذات اللاعب، ذات اللي معه غرض، وقبل أن ينصح بيده والعياذ بالله ينصح بيده كل هذا الفساد أو كل هذا العبث أو كل هذا عدم القيام بالواجب، هذا لا يتعرض له، بمعنى أن أيام مرضه كأيام صحته سواء، لا يعوض. ما عرف الله في حال صحته، فالله أيضا يعامله معاملة النفس في حال مرضه، في حال سفره. إذن لا بد من العمل، إن الله على كل شيء قدير، قادر على أن يعطي من لم يعمل شيئا، ولا يأخذ من عمل الذي عمل صالحا إن كان صادقا مخلصا، لا يأخذ من عمله شيئا، لا، بمعنى كل يأخذ ما يستحق أن يأخذه الله، لا يظلم أحدا مثقال ذرة. لكن حينما تأتي فرصة المرض أو فرصة الحرم، يعني وقت المرض أو وقت الحرم أو وقت الفقر مثلا، في الوقت الذي كان قادرا على أن يعمل، قادرا على أن يثبت، قادرا على أن يصبر، قادرا على أن يبذل، قادرا على أن يعطي، ما فعل شيئا. فأيام فقره وأيام مرضه وأيام والعياذ بالله كالأيام التي فرط فيها. إذن لا مجال للفراغ في حياتنا بالمفهوم الواسع لكلمة الفراغ. وورد في القرآن الكريم كلمة للوعيد في سورة الرحمن، سنفرع لكم أيها الثقلان، سنفرع، والله لا يشغله شيء، كما قال معبد وغيره لا يشغله شيء، لكن هذه كلمة وعيد، الله لا يشغله شيء، قال ابن عباس هو فارغ، بمعنى لا يشغله شيء، مش بنفهم جل فارغ ثم نقول احنا لا، لأنه إذا كان لا يشغله شيء، خلاص ما هناك ولا يشغله شيء ولا شيء. إذا تهديد ووعيد لمن سبق ذكرهم في الآية، اسأله من السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الإنس والجن، أيها الثقلان، وسنفرغ معناه سأحاسبكم، سآخذكم، مش أنا مشغول عليكم مسالكينكم كنتم الدارجة، لا لا لا، لما كيد بحق الله عسى، بمعنى لن أترك أحدا منكم. إذا شئت تكد ما حق القتل مشغول سأتفرغ لك، كينا ولا لا؟ القتل مشغول، جيت البارح وكتكون في مبه وكتكون كذا، فلا جيت القتل مشغول، واليوم أنا سأتفرغ لك، أشهد تهديد وعيد، أو لا أفرغن لك، أو بالعكس المقابل تقول له لا كان هذه هم تطويل اليوم السنة تطويل، معناها فرغتني، فرغت لي لما جبت قبلني أنا، معناها استعددت وجبت رفاق وجبت لي هذا المعنى، هذا في حق الله في حقنا في حق البشر ممكن وفي حق الله اللهم لا يشغله شيء سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الأول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ينبغي أن تصرف الصحة لأنها لا تدوم فيما ينفع الإنسان وينفع الناس لأن الصحة فرصة للعمل فرصة لبذل الجهود فرصة للقيام بما يجب القيام به من العبادات والطاعات فرق كبير من مثلا جرب اللي يمشي الحجر هو بعد صغير اللي يمشي الحجر يعني بعد 60 وبعد 70 فرق كبير فرق ايضا كبير بين المتعلم وغير المتعلم وسن التعلم وسن الشباب فرق كبير قد يقوى الانسان على التعلم بعد الشباب لكن تكون عنده مبادئ تكون عنده اصول انما يواصل ينمي ثقافته فقط لا انه يبدا في سن الخمسين او الستين في التعلم اللهم اذا بغى يتعلم يكتب ما باش يتعلم العلم تعلم علاش لان السن مقاس والظروف كذلك والرفاه لا في المشاكل وعنده الان هذه مشاكل ومشاكل ابنائه ومشاكل ابناء ابنائه اذا فرصة الشباب هي فرصة العمل وفرصة الجد في العمل ولهذا ينبغي أن تبدأ مع هذه الفرصة فرصة الصحة والعافية فرصة الصحة والعافية في حديث ابن عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام زوج هو كأنها وصية خاصة وليست بخاصة المخاطر هو ابن عمر ولكن في الحقيقة خوطبت الأمة من خلال ابن عمر أليس كذلك بل خوطبت الأمة من خلال ابن عمر فقال له خذ من صحتك كأنك تزود من الصحة وصحيح تأخذ من صحتك لا للدنيا ولا للآخرة خذ من صحتك لمرضك اي غادي يجي الوقت اللي غادي يمرض الانسان يكون الحمد لله عنده رصيد كبير ديال الاعمال رصيد كبير في الدنيا رصيد كبير في الاخره ديال الحسنات اللي يقدمها في حال صحته اذا تزود ما دمت في هذه الحال بخير وعلى خير معافى تزود من صحتك لما قد يكون قد ياتي قد تصاب به من مرض نسال الله العفو والعافيه وايضا يعطيك هذه النجمة حياتك كلها خذ من حياتك ما محداش فوق معين من حياتك لموتك ومن حياتك معنى من صغرك إلى كبرك لو قدر الله أطال الله عز وجل عمر الإنسان حتى بلغ 80 أو 90 أو 100 الإنسان إذا طال عمره وازداد حسنات كان ذلك حالا خيركم من طال عمره وحزن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله ما هوش الفرحة إذا طال عمر الإنسان وكلما يكبر يزداد في العمر كلما يزداد إقبالا على الطاعة إقبالا على الله كان خيرا لا شك وإن شاء الله إذا خدمنا الله بالطاعة بالعمل الصالح بالجنة يستفيد من عمره كله ثمانين عام ديال الطاعة ولو درت 21 عام ولا 30 عام ولا 10 سنين ديال الانحراف لكن كتعرفوا أن التوبة تجب ما قبلها كالإسلام يجب ما قبلها يقطع أن التوبة إذا تاب الإنسان صادقا مخلصا يتوب الله خلاص يكون 80 عام ولا 90 عام ولا 100 عام إذا حسب الله له نرجو الله أن يكتمل لنا الحسنى الخاتمة يكون خير له عمره كله في طاعة الله كتب على أنه عاش في طاعة الله وما تكتب عليه الفترة اللي كانت لأنه تاب منها إذن هذه فرصة أيضا خذ من حياتك كلها من عمرك كله ونحن نعرف الحديث أبي برد الأسلمي وحديث معاذ بن جبل وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا وحديث أبي برد هو الأصح أيضا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع لا تزول ما يتحرك بوسطه يوم القيامة يوم البعث حتى يسأل عن أربع هو ما يحتاج أن يسأل لأن كما يقال ملفه فيه ما فيه كي موجود معروف والملائكة إذا سجلوا إنما سجلوا بأمر الله فالله يعلم كل شيء ما يفعل شيء لكن ليعرف العبد أين هو وما له وما عليه ها الاستعداد لا يقول المسلم ما عندوش الفرع واش اللي متبوع بهذا غادي يكون عنده الفرع اللي متبوع عارف راسه أنه سيسأل عن علمه عن ماله من الذي اكتسبه وفيما أنفقه عن شبابه عن صحته عن حياته هذه كلها ستسأل عنها واش باقي شي فراغ ما بقى ولهذا علينا أن نستعد لا بد أن نستعد والاستعداد ما تكون بالمعاصي ما تكون بالقبائح ما تكون بالانحراف ما تكون بالاشتغال بعيوب الناس بالقال والقيل وتكفير الناس وتفسيق الناس وتبديش الناس وإطلاق الأحكام غير هكذا والتسلط على الناس وأخذ أموال الناس والغيبة والنميمة في الناس وهكذا لا كيف بالطاعات بالحسنات بالبكاء على الله كيف باستحضار عظمة الله بتلاوة القرآن الكريم وقمدا يفنيني في النهار بأداء الصلوات بالنوافل بالصيام بنوافل الصيام بالحج والعمرة جعلها الله لما عطاش الله رفع عن التكليف وهكذا إذا المعنى الاستعداد ليوم الرحيل يكون بالعمل بالعمل الصالح ما يكون بالانحراف ولهذا نحاول أن نغير من سلوكاتنا من مواقفنا من أقوالنا وأعمالنا من علاقاتنا مع بعضنا من الحسنين الأحسن ومن السيئين الحسن نغير مواقفنا بنعم نغير من أعمالنا إن كانت قانونية بالنفطر حسب الاستطاعة إن كانت غير صحيحة فلنقبل على صحتها لأنها تقويني فرشرة إن فرطنا يوما ما شهرا ما عاما ما فرطنا فلنستدرك التفريط نستدرك على أنفسنا قبل فوائد الأول نكثر من الصلوات نكثر من الدعوات نكثر من الصدقات إذا استطعنا نكثر من الإحسان الله ما يلومك فوق طاقتك إنما يلومك على ما في قدرتك وطاقتك صاحب المال، صاحب السلطة، صاحب الكلمة، صاحب مثلا يعني اللي استطاع يحكي بالكلمة الطيبة خلاص، واللي مستطاع أن يحكي بالمال ما يحكي بالكلمة الطيبة يحكي بجوش لا بد، واللي مستطاع يحكي بالموقف يعرف الناس أهل الخير يتوسط الناس يقضي حاجات الناس يتوسطها لا لا شر يقضي حاجات الناس فليفعل. إذا معناه الحياة مفتوحة للعقل، الحياة مفتوحة للعمل، ولما نقول الحياة مفتوحة للعمل فهي مفتوحة لعمل الخير لا لعمل الشر، ولما نقول أيضا مفتوحة لعمل الخير لا لعمل الشر، ونحن نعلم أنهما معا مقدرات الخير والشر، لكن رغبنا في الخير ونفرنا من الشر فلنختار. بس ماشي حاجة نقول وعلاش غير الخير والشر، نقول لك الشر كاين نعم، لكن واش بغيت تقول انت من اهل الشر؟ اذا اخترت ان يفوتك الشر، فاذا حسبت على الشر فلا تلوم النار لانك اخترت الشر. لكن لما تقول اي ما نؤمن بان الشر موجود كالخير، لكن الله امرنا بالخير ولم يامرنا بالشر، تكون قد اخترت لنفسك الخير فتجازى على الخير. اذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر، وقل كن في الدنيا كأنك غريب، كالغريب كالتشبيه، اش نفهموا منها؟ كونوا في الدنيا كالغرباء، الغريب هو الذي ينزل موطنا مكانا بلدا لا يعرف فيه احد، واشرك هادئ ومستقر ومطمئن وآمين على نفسه وعلى ماله وعلى حال ماله، لا لا يدري بما يفاجئ، فهو غريب لا يجد ولا يعرف من يستأنس به، فهو غريب. ثم أيضا أرعاب سبيل، هذا أكثر من الغريب، الغريب الغريب قد يمكن له في مكان معين، ونحن نعرف كثيرا من الناس عادوا في بلدان شغلها غرباء وصبحوا أليس كذلك؟ طيب، لكن عامل السبيل أكثر من هذا، عامل السبيل في شأنه لأول هذا أضيف إلى السبيل، السبيل ينطلق، عامل السبيل يقول هذا ما جابش ما مستوطنش، بمعنى ما عنده مكان من الشرق إلى الغربي ومن الشمال إلى الجنوب، أكثر من الغريب بمعنى لا يستطيعون مثلا، معنى هذا يقال للعباد اجمعين وليس لابن عمر فقط، ولذا قلت الخطاب موجه لابن عمر المراد الامه كلها مش غير ابن عمر وحده. معنى ايها المسلمون ايها العقلاء ايها العلماء ايها الحكام ايها الكبار ايها الاغنياء ايها الصغار ايها المثقفون ايها العمال ايها الصناع، يا عباد الله اجمعوا كل شيء، يا عباد الله حفظوا انفسكم كالغرباء او كالماء السبيل، بس تكون صورة واضحة، حفظوا انفسكم كالغرباء او كالماء السبيل، ما عندكم اقامة. تقول كيف ما عندنا اقامة والناس تعيشوا بيوم جمعة؟ نقول لك اي نعم، وبعدها عادوا عامل سبيل وكاوي يا حب لنا، وكان عامل سبيل وما كان لا حجاب ولا عقاب، لا عامل سبيل واشياء اللي كنت معاك كنت لقيتها، كنت غنيا اللي حملت في غنى المال اللي كملت لي جديد فيما انفقته، صرفت وزنيت وقامرت وقدرت وكسرت واحسن كل شيء محسن. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا أفلتكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما. هذا كتابنا ينطق عليكم ويقال لكل الناس فاحذر اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قضية من زعما نترجم هنا يقول بعض الناس ما زيد راه مثلا يسمى رجل الله. ما هو ما يفرض الله هي انت عندك ما عندك هنا ما عندك هنا الدنيا ديالك الدنيا لله والاخره ديال من عندنا شي حاجه معاه احنا ديال من اذا احنا ديال الله الدنيا ديال الله المال ديال الله النساء ديال الله المال ديال الله الغابه ديال الله الارض ديال الله البحار ديال الله الفضاء ديال الله السماء ديال الله اش عندي واش عندي اش اللي غادي يقع عندي صحيح واللي غادي يقع عندي صحيح لا اله الا انت واحد احد فقد الصمد الذي يلد ولد النفس لا يقبل عن احد انت الاول بلا بدايه والاخر بلا نهايه لك وجود الدنيا كلها لك الدنيا والاخره الا يقول القران يبين ذلك لمن الملك اليوم حتى ما لك الملك كبير في الارواح انتهى امره لمن الملك اليوم قيل بأنه لم يبقى من يجيبه أحد يبقى إلا الله يقول لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت له المليون الله تعالى أيها الشباب أنا ما نتكلم مع الشيوخ علاش؟ إذا لو رجع أخوها شيء دروسهم نبقى بينهم وبين الآخر غشبر أنا نتكلم مع الشباب اللي بعد مزار تفكر الشيوخ أنا وياهم معاك حتى أنا معاهم انا نتكلم مع الشباب لعلاش كل شيء كيبان لهم بعيد والمراه تقول بنتها يا زيني وتبرجي وخرجي باقي معنا باقي كيقول نحكي لكم واحد القصه بحال هذا الشكل شي واحد مسكين والعياذ بالله في البادية مبليغ الحشيش كيك حشيش وفرد فرد كبير وما تدفعش عود على بنت ولدو هاكي قربت لعندو قال لي ها واش قرب المغرب قربت لعندو قالت له بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يقول ده قصة ليش تضم العيال وهو تشترى ذاك المصيبة ذاك تنسحلات كيف كنا غير الله أكبر كيف تنسح لا أشكر لي ضاق يقول ده قصة اجمع مع هذا بالفضل غير أنت ده الشارع كان حكيهم ضاق معناه كثير لغة فهي عنده هذا الإرادة أو عنده هذا النية أو عنده هذا الأعتقاد يسمح لها رغارة لها على واش كاين شي واحد كتجيش يسيب عليا الموت باش يعرف راسو واش باقي ولا مازال واش هاد الشهر ولا شهر ولا قلت له العام ولا العام شيء ولا مثلا اثنين من دابا 10 سنين ولا 20 عام ولا شيء لا تاتيكم الا بغتة ايوا هذيك البغتة تاخذها كلها لا تاتيكم الا بغتة ما في هذا كبير ولا صغير في الاخر مسكين كيفاش كان مسكين راه دبلوه مسكين اش كان ودبلوه مسكين وصلى عليه مسكين وسبحان الله وهذه النقطه هذه مش جديده لا النبي يقول حد صح حبيب هو راه اذا ما كان الانسان يتبرك لك كيف راح يرجع شو تلقاه سبحان الله واحد جينا بما يقين اش هو تمشي مع اهل المال وتمشي مع الاحباب والاصدقاء والاقارب الى اخره وتمشي مع اهل العمل والعمل الحقيقه راه تقوى كيف تمشي مع المال بالكلام كان عنده خلا وخلا واش ما ديالو كيدير معاه شفت شي واحد كيدير معاه مجدي ولا الطائره ولا الباخره ها ولا العماره ديال 25 طاج خلاص لكن كان عنده خلا الى اخره زين هلو اذا كانوا كان رجعات اغاو صحابه اصدقائه شي تيشيتين حاطين احنا نديرو انهم كانوا ما شاء الله ما يتخاو به من اقاربهم او من طيب يعني من الناس طيبين او كذا ممكن لكن كلهم يحتاجوا الواحد ما يقولوا بيد ابنه لي معاه ما نرجعش كل شيء خليه روحه اش الطبع لا في العامات ديال 40 عام او 60 عام او 80 عام هو اللي غادي يدفعوا هو سبحان الله الاحاديث المتواتره في عذاب القبر وسؤال القبر متواكرة بين ما من مجرد أحد كما يقول أحد منه، لا، أنه يأتيه عمله إن كان طيبا في صورة طيبة وإن كان خبيثا في صورة خبيثة، عمله ويقول لي وش عرفني؟ إذا كان الحمد لله من أهل الخير هذه الصورة ديال الأعمال روائح طيبة ويجيب واحد الحالة ما شاء الله تشوفوه تتبشى الخير، يقول له أدي لا لا لا أعلمك ولكن حالتك حالة تبشر بخير، يقول له أنا هو عملك الذي كنت تعمل، فتفتح له نافلتان وحدة إلى الجنة وحدة إلى النار. قيل بأن هذا المؤمن يفتح له إلى النار أولا فيقال له هذا المكان الذي كنت ستطير إليه لولا أنك استقمت آمنت وصدقت واستقمت على سبيل الله. عرفت تفتح له نافذة إلى الجنة يقول هذا مكانك الذي ستطير إليه، معنى ستطير بعد البعث البعث العام قيام مش في ذاك الوقت، إن هذه حياة البرزخ الحياة النهائية اللي غتكون إما الجنة وإما النار هي النهاية بعد البعث العام بعد من خلصته. والعكس من كل شيء واحد مسكين ما قلش جريمة لنقلها وعاش في الأرض شيطان في صورة إنسان يجي على من داخل النار، يعني الفضائح اللي يعمل والقبائح اللي يعمل والرشاوى اللي يخزن والبطخ اللي يعمل والتزوير اللي يزوره ده ما خلاش حاجه اللي يعملها كلها تسير في واحده، والصور اللي يجمع لها القبائح كلها والمصائب كلها والكسر، يعني خبيث ديال القبائح وريحه كريهه منظر قبيح وريحه كريهه، يقول له واش عمل عرفت؟ يقول له لا ولكن صورتك صورة لا تبشر بها، يقول له انا هو عملك السيء الذي كنت تعمل، فيفتح له اولا نافذة الى الجنة فيقول هذا هو العمل الذي هذا هو المكان الذي كنت ستطير اليه لو استقمت، ثم تفتح له نافذة اخرى الى النار فيقول هذا مكانك الذي ستطير اليه، ويبقى ان كان كافرا او مات من غير توبة من الكبائر يبقى في العذاب عذاب البرزخ باستمرار حتى تجي القيامة. قضية أخوة ماشي ديال عام وعامين وعشر سنين ومئة عام وألف عام الله أعلم، إذا نجيب عنا الآن من نافع لنا الآن ونحن في الحياة عندنا فرصة فرصة ديال تجديد الحياة الجديدة إعادة النظر في الأعمار سنوات في المواقف في الكلام في العلاقات إعادة النظر إعادة النظر نظرة تجديدية إعادة النظر لترميم لترميم لترميم حياتنا من جديد على ضوء الإسلام، تأطيرها بمفاهيم الإسلام بنصوص الإسلام بأوامر الشرعية، إعادة النظر حياتنا كلها، كل واحد الآن يعيد النظر شريط حياته في عمره 30 عام 40 عام 50 عام 60 عام 100 عام يعيد النظر لأنه عنده فرصة، هذه فرصة أيها الأخوة فرصة حياتنا الآن، لا سيما كلنا الحمد لله نتمتع بالصحة والعافية نتمتع بقبر من الإيمان نرجو الله المزيد، إذا فرصة فرصة في أن نستقيم فيما بقي من حياتنا، فرصة في أن نجدد استعلاء الحياة ابتداء من الآن، إنه مش احنا على قد السلم ولكن من الآن وسمعنا هذا الكلام وذكرنا جميعا في هذه الأمور هذه الآن نستقيم أكثر لأننا عرفنا أكثر مما كنا نعرف، إذا فلنستقيم وندعو الله عز وجل يجعلنا من أهل الاستقامة، نرجو الله أن يعيننا على الاستقامة أن يأخذ بأيدينا إلى الاستقامة أن يسلف بنا سبل الاستقامة أن يحفظنا من شرور أنفسنا وأهوائنا أن يحفظنا من كل شر وأن يجنبنا كل شر وأن يحفظنا من الأهواء ومن شياطين الجن والإنس وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين وأن يعيننا على أنفسنا وأن يعيننا على الطاعات أن يزين لنا الخير ويرغبنا فيه ويعيننا على اتباعه على عمله وعلى قوله وعلى أخذ به وأن يكفرنا ويكرهنا في الشر ويكره الشر لنا ويبعدنا عنه، نرجو الله أن يتقبلنا جميعا وأن يجعل هذه الجلسة في طاعته وأن يجعلها لنا جميعا ذكرا يوم لقائه، نرجو الله أن يزيدنا من فضله وأن يرحمنا أحياء وميتين وأن يسترنا بستر الجميل يا ستير سرنا بستر الجميل يا ستير سرنا بستر الجميل يا ستير سرنا بستر الجميل، نرجو الله أن يحفظنا ويحفظ أبناءنا جميعا ويحفظ أولاة المسلمين حكام المسلمين جميعا ويوفقهم للخير لفعل الخير وخير العمل. نسأل الله عز وجل أن يوفق الملك لما يريد ويرضى وأن يصلح ويصلح ولي عهده ويصلح أولاة المسلمين أجمعين إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.